عنوان هذه المحاضرة من عوامل النضج والهزيمة وعناصرها كما يأتي: عوامل النصر طلب الشهادة، الثاني رفع راية الجهاد، الثالث القتال لتكون كلمة الله العليا، رابعا الشجاعة الإيمانية، خامسا الدعاء واللجأ إلى الواحد الأحد، السادس التوكل على الله تبارك وتعالى، السابع الإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الثامن التوبة النصوح وترك الخطايا والذنوب، التاسع تسخير وسائل العلم الإعلام لخدمة الدين، العاشر إصلاح المناهج الدراسية، الحادي عشر إقامة القسط وتوخي العدل، الثاني عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عوامل الهزيمة فمنها عدم الثقة بالله تبارك وتعالى، الثاني الانخرار في الكثرة والقوة، الثالث الإرجاف وتخطيط الشائعات، الرابع التخذيل في صفوف الذين آمنوا، الخامس الترف والتراخص، السادس اشتغال الأمة بالتوافق، السابع ضعف الهوية الإيمانية، الثامن الإطراف في المباحات الملهية، التاسع اهتمام الأمة بصغار المسائل على حساب كبارها، العاشر عدم ربط الأمة بعلمائها، الحادي عشر التنازع والاختلاف. أما الثاني عشر النفاق في الأمة، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والله المستعان. وهذا ملخص للمحاضرة وإليكموها بالتفصيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو المستعان. وإذا عاش الناس لحظات الصفر وهم يستلقون أو يلقون مناياهم، فنحن ما علينا والله وما نحسب لهذه الأحداث إلا كما يحسب لها الذين آمنوا ولبسوا أكفانهم في بدر وأحد وعين جالوت وحطين، وأنتم أبناؤهم، ومن يشابه أبه فما ظلم، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والله يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ويقول سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمسلم يموت والكافر يموت، ولكن المسلم ترتجع روحه إلى الحي القيوم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونريد نخبر الناس في هذه الفترة الحرجة أن أبناء الذين فتحوا ثلاثة أربعة كرة أرضية لا إله إلا الله، وأن أبناء الذين هاجروا إلى معركة أحد وقد لبسوا الأكفان واغتسلوا، ويقول أحدهم: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. وأبناء عقبة بن نافع الذي وقف في صحراء إفريقيا في الغابة وقال: أن يجوا الوحوش والحشرات ادخلي كحورك، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نفتح الدنيا، فلماذا نخاف الموت؟ والله يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هكذا ربانا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، رسول الهدى. بستانك اليوم أخضر وذكراك عصفور من القلب ينفر، أتسأل عن أعمالنا أنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ أنت المحذر، تذوب صفوف الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب كبر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول أحد العلماء: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متنا وسندا. فنحن أمة الوحي، أمة تتلقى تعاليمها من الله وترتفع أرواحها إلى الله وتعيش لله، وهي أمة الخلافة في الأرض متى ما كانت شجاعة. فمن خور ومن جبن؟ يقول أحد الشجعان المسلمين في إحدى المعارك: لترمي في المنايا خير شاعر إذا لم ترمي فيه الشفرتين. يقول: ترمي بالمنية حيث شاءت إلا بحفرة النار. نار جهنم، ويقول أقدم جمجمتي لكن لتركز على إله إلا الله، ويقول السلمان بن حكيم وهو أحد الصحابة يبتهل إلى الله ويقول يا رب اسمع الأبيات، يوم كانت تصدر من الإيمان، يوم كانت تكتب بما تنزل، يوم كانت عند الركن والحضيض، يقول يا رب لا تجعل وفاتي إن أتى على شجاع يعلو بحسن المطالب ولا بشهيدا ساويا في عصابته، يصابون في فك من الارض خائف اذا فارقوا اطفالهم فارقوا الردى وداروا الى موجود ما في الصحائف. يقول يا ربي لا تجعلني على فراشي، لا تجعلني اموت حافظا في المستشفى في غرفه الباطنيه كما مات الامه حفظا من كثره ما اكلت ومن كثره ما شربت، واصبح عندنا شهداء البطون هم اهل غرف الباطنيه، واصبح المستشفى الواحد يرحل بالمرضى ولكن من بطونهم لا من جمادمهم. فيقول ولكن شهيدا ساويا في عصابته يصابون في فج من الارض خائف. مد ابن رواحه يده الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال يا رسول الله على ماذا تبايعنا في الحقبة؟ قال على أن تنصروني وتحموني مما تحموا منه نساءكم وأهلكم وأطفالكم. قال فإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة ولن يكن لكم الدنيا. قال ربح البيع والله لا نفيل ولا نستقيل. يقول أحد الصحابة يوم رباه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام على بئر النخل في وقت الغبر يقول إذا ما قررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وفرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاكر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. أما أول ما يمكن أن يكون عاملا من عوامل الأصل فطلب الشهادة وتسليم النفس لمن خلقها، وهي وديعة عندك تتحرى لحظة الصفر لتقدمها لمن أبدعها. والله سبحانه وتعالى يقول للنفس ارجعي إلى ربك راضية، ولا ترجع ويرجع الشيء إلا من نفسه، فبدأت إلى الله وعادت إلى الله. والله يقول في صدق المعاهدة الذي وقع عليه أهل بدر وأحد وأهل الأحزاب والقادسية واليرموك، يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وفي صحيح البخاري أن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقول وقد شرفه الله بالرسالة أعطت الشهادة، يقول والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولذلك بعد عمر وفتح مستعمرات وقلاع وخطب أصحابه على منابر الأندلس وصلوا في المنزل وذهبوا إلى بخارى، هذا هو واجهة الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العظيم بأبي هو وأمي يأتي في معركة بدر فيخوض المعركة في نفسه، ويحضر أحد فيتفرس في درعين ويقاتل، ويقول الله له سبحانه وتعالى ليكون شجاعا في أمة شجاعة وقدوة لأمة محاربة تسلم أنفسها في أول الخطر. يقول وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه، يفر أصحابه وجيشه وهو في خط النار في الخط الأول فلا يفر، يستل السيف وينزل على القبلة ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فيحييه أحد شعراء العروبة ولو أنه قومي، لكن هندسة شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنت الشجاع إذا نفيت كذيبة أدبت في هول الرداء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قولها أفعالها. كان يضرب ألف مقاتل مع مالك بن عوف النصري من هواجس من الطائف، أخذ التراب وقال شاهد الوجوه فما بقيت عين إلا دخلها تراب، وصمد للمعركة حتى النظر القطار الباهرة. يقول علي بن أبي طالب هو من أشجع الناس، لكن شجاعته ثلاثة في شجاعة الشيخ الكبير الأستاذ الكبير. يقول كنا إذا اشتد من الخطر وحمي الوطيء التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصدقنا من الخوف او من الحرب. ولذلك تربت عرنة شجاعة ودلت كتائبه الى نهر سجلة والتراث والدين تباك الله وتفتح الدنيا بلا اله الا الله. واصبح الصحابي واحد منهم يكذب فينقطع الايوان وينهدم القصر وتنفتح القلعة. تعالى دامت حاله في وباس وروحه مغموسة في عقاب. يا رافدا لم يستجب عندما اذن في صبح الليالي الهلال قوم النبي المصطفى وارثه انتم واصحابه يا رجال. معامل الاطراف الخامسة عشرة في العمر وهل الخامسة عشرة اليوم يشترون التطور ويرفعون به على النوافل ويغمى عليهم قبل ان ياتي الحماوي لان الجبان يموت في اليوم الف مره والشجاع لا يموت الا مره واحده. معاذ بن عفراء يقول في المعركه وهو في الخامسه عشره اين ابو جهل؟ قالوا هو ذا. فلما بدا الهجوم واعلن حاله الطوارئ وبدا السيف يكثر من الدماء انطلق هو واخوه او ابن عمه على ابي جهل فجعلوا سدر بدر ويعود بسيفه الى طائشا ولا رقيدا ولا جبانا ويقول يا رسول الله انا قتلت. فيقول العم انا قتلت. فيتبسم القائد العظيم ويحيي الجيل الخالد الى القران ويقول الى ثم قتله. متى كانت هذه الامه امه خافضه امه تخاف الموت امه ترى في المنام الموت وهي تود انها في الاعراب او تجد مغارات او مدخلا تولي عن صفوف المستعمر البعثي او عن اليهودي او عن الماكسي؟ متى كانت الا يوم افضلت طلب الشهاده. خرج ابن رواحه من مسجده عليه الصلاه والسلام يقاتل في موسى فقال الصحابه تدعوك ابن رواحه بالسلامه الينا. قال لا ما يريد السلام، ما خلق الا ليسلم وما رفع الراس فوق الرقبه الا ليسلم لكن في سبيل الله. ابناء شامير وابناء ريف شمال يقتلون في سيناء يهود تحت الدبابات المصريه من اجل ان ترتفع رايه اليهود. والبلاسفة الحمر السلو في افغانستان من اجل ان تملك رايه اليهود والسالم. وانتم يا احفاد صلاح الدين وطارق بن زياد وحتمون من سبك سكير لاجل ان ترتفع لا اله الا الله. فيقول ابن رواحه لكنني اسال الرحمن مغفره وطعنه لا تفرق تكلف الابد حتى يقال اذا مروا على جنتي يا اسد الله من رأس وقد رشد. فيقتل في المعركة ويمر الصحابة ويسلمون على قبره ويبكون ويقولون يا أشهد الله من قاس وقد رشد. هذه هي الحياة. علي بن أبي طالب يأتي كل الصين فيتبسم لما رأى قرينه مباردا فيضع الدرع من على كفه. يعني ما الشجاعة؟ يقول بارد بلا درع، أنت عندك سيف وأنا بلا درع. ثم يقول أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر او يوم قدر يوم لا يقدر لا ارهبه واذا ما جاء لا يغني الحذر. الى اين الفراق؟ اما يقتل الناس العشرات عندنا الحوادث بالسيارات؟ اما سمعنا ان بعض الناس اكل عصيده حاره فتفجر في بطنه او نشب عظم في حلقه فمات شهيدا على الفراش او زلق به من المسرح وهو يؤدي اغنيه تليح بها الحرمه الهامجه او قدم مسترسلا فسلك من على المطرح فوقع على ام راسي فمات. لقد نحت الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجعت حمار. سعد بن الربيع وادمه يدفق في المعركه يقول له سعد ابن معاذ او غيره ماذا تريد يا سعد بن الربيع وهو من اهل الاخره؟ قال ابلغ رسول الهدى عليه الصلاه والسلام السلام وقل جزاك الله خير ما جزى نبي عن امته والذي نفسي بيده لقد وجدنا ما وعدتنا حقه. وهو قبل ان يرفع الجبهه لكن راى العلامات تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فطلبوا الشهاده إذا رسخ في الأمة وأصبح يعيش معها في أزمنتها في تفكيرها في مشاعرها أصبحت أمة شجاعة ما تخاف ما تتدثر ما تخرج إلى البوادي ما تتدثر في الأرشفة والأغطية لأنه أمة السلاح. الثاني رفع راية الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. مثل صفوف الصلاة، يقول إقبال: نحن الذين إذا دعوا لصلاة والحرب تبقى الأرض جاما أحمر. يقول إذا حانت أذان الظهر أو العصر ونحن في المعركة أو قفل القتال، وهذه صلاة الخوف التي بدأها البخاري ومسلم. نحن الذين إذا دعوا لصلاة والحرب تبقى الأرض جاما أحمر، دم جعلوا كسوها إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. يقول: نحن إذا لقينا المعركة وأذن المؤذن كبرنا واستقبلنا الحجاج على الكعبة، فإذا كبرنا كبر جبريل في السماء فاتبع تكبيرنا إلى الواحد الأحد، إليه جطعة الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ولكن الأمة يوم خانت حي على الصلاة خانت حي على الكفاح. لما خانت صلاة الفجر وما صلت صلاة الفجر فالجماعة خانت الكفاح، وما استطاعت ان تصمد او تكون صمودا هائلا يسمع به الناس وتسمع به اسرائيل وروسيا ومن وراء اسرائيل وروسيا. ولكن الامر بالله ثم فيكم انتم في اغلى صلاه الفجر. لا نوم بعد الفجر. اتنام يا خدم الحقيقه كيف تبقوا يا اخاه؟ اتنام والفجر الجميل اذا تبدى في حياه، الليل ولا هاربة يخشى الأذى فر الطغاة. الجهاد في سبيل الله رفع راية الجهاد، أن يدرس أبواب الجهاد وأن تعلن صريحة على الناس. كان المسلمون في القرن الثالث والرابع لما تلقوا هجمات أحادية يدرسون كتب الجهاد ويوزعون حديث الجهاد وتكون الخطب الجهاد، فعلى خطباء الجمع وعلى الأئمة والعلماء والدعاة أن يحركوا قوات الجهاد في سبيل الله. والجهاد أميتة العالم الإسلامي، فتولت الأمة خطيئة ما سمعت له بمثلها. أصبحنا ندافع وأصبحنا نقول ليس لنا أطماع في بلاد الآن. كيف وأنت وين تكون بيت المقدس؟ كيف أمة تخوف في موسكو وموسكو ليست لها؟ كيف وأعداء الله عز وجل يرينون في الدنيا؟ لا، الدنيا للمسلمين لا يرثها إلا عباد الله الصالحون. الدنيا ليست لهؤلاء الزنادقة العملاء، هم دخلاء في الدنيا، الواجب كثير وأمرهم. نعم لنا أصناع، لنا أن نصنع أن نسيحهم تماما وأن نملأ أفواههم ترابا وأن نرفع لا إله إلا الله. هذه راية الجهاد. والعلمنة أوحت الأمة أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على حتى الكافر، وليبقى الكافر يعايش المسلم، ويسمون المعايشة في الإنسانية. هذا ما يذكر في سورة المنصر، المعايشة في الإنسانية، تعايش شامير وغربة صوف وأذنابه وحملاه وتجول وتبقى ويبقى والبعث. لا، لا بقاء للكفر في الأرض ما دام هناك لا إله إلا الله. ترى لا إله إلا الله من مبادئها تكون أو لا تكون البشرية، تبقى أو لا يبقى أحد، لأنها كونية التعالي ربانية المصدر. ولا إله إلا الله هذه خطيرة، ما دمر قوم نوح بالغرق إلا من أجل لا إله إلا الله، ولا آتت الطيحة إلا من أجل لا إله إلا الله، ولا قيمة الجنة والنار إلا من أجل لا إله إلا الله. فراية الجهاد ثالثا، القتال تكون راية الله العليا. نحن حقيقة لا نقاتل بنفس وطنية، والوطنية نزعة شركية تعبد دون الله. وإلا وطن كل أرض ذكر فيها اسم الله، كابل وطني، صنعاء وطني، بغداد وطني، الكويت وطني، الجزيرة وطني، كل أرض في الشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا في الرقمتين وفي المصباط جيراني، وأينما ذكر اسم الله في وطن عبدت ذاك الحلم والصدق أوطاني. لم يكن لنا حدود يوم ملكنا الدنيا، كان عمر في المدينة يحكم 22 دولة، وكان هارون الرشيد يحكم 3/4 آسيا، وكان المعتصم يحدد حدود بلغاريا الآن، وإمرأة تسمعون بها وسوف تأتي قصته فلا تستعجل، إنما كانت الطموحات. عمر بن عبد العزيز كان يصلح يفتح ما وراء سيحون وسيحون. لماذا؟ حتى تطبق لا إله إلا الله في الكرة الأرضية. وأما هؤلاء الحشرات يخرجون إما يشرطون أو إلى النهايات، لأن الأرض من خلقها؟ الله. ومن خلق الذي عليها؟ الله. وماذا يريد الله من الخليقة؟ أن يعبدوني. لا إله إلا الله، يريد أن تفتح في قلوب الناس. القتال، جاء رجل صحيحين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الرجل يقاتل رياء ويقاتل سمعة ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك يشتكي لله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو يشتكي لله. تقاتل من أجل أمطار من الأرض، من أجل سيارة، من أجل منصب؟ ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أعناق الحمى من يريده. قتل أحد الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة يا رسول الله. قال كلا والذي نفسي بيده إن الفرد التي غلاها إنها تتلظى عليه في نار جهنم. لماذا؟ خرج من أجل الوقت، غلها من الغنيمة فأخذها فكانت حقه من الجهاد. عثمان أحد الأبطال خرج من المدينة يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فحمل السيف، ما ترك شاتة ولا فاتة، هكذا في الحديث الصحيح، ما ترك شاتة ولا فاتة إلا دمرها للمشركين. ثم أصابه جراح في رأسه حتى وصل عظمه، فاتكى على سيفه حتى خرج من ظهره. فما عرف الصحابة لماذا قتل ومتى قتل، قالوا هيئا له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إنه من أهل النار. فذهبوا فوجدوه قتل نفسه. لا، القتال من أجل أن تكون لا إله إلا الله أعلى وأجل، من أجل أن تسيطر لا إله إلا الله في الأرض، وأن يكون إياك تقول إياك نعبد وإياك نستعين هي التي توجه الناس وتوجه الشعوب والأمم والدول. الرابع الشجاعة الإيمانية. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على حالة الاستنفار، الترهل، الكسل، الجبن، الخوض لم يعرفه. يصعد المنبر ويخطب على السيف في أول أيامه، يخطب على السيف يعني حالة حالة الاستنفار والحرب على أبي سفيان من على المنبر. أتعرفون ذلك؟ أما أعلنوا يوم الجمعة، يقول يستشير الصحابة صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهم جلوس، وكانوا حين يصلون بالسيوف، فيقول ما رأيكم نقاتل أبا سفيان في المدينة أو نخرج لها؟ يريد صلى الله عليه وسلم أن تكون المعركة داخل المدينة، لأن حرب المدن دائما المدافع ينتصر بإذن الله على المهاجم، وهذا هو الرأي الصحيح. قال تكون الحرب داخل المدينة حتى يبذل أبا سفيان في الأزقة هو وجيشه وفي المنحنيات وفي مجال الطرق. فصوت كبار الصحابة على هذا الرأي، ودخل عمرو بن سالم، لا مالك بن سالم من الأنصار، شاب في العشرين من عمره، دخل عليه ريشة نصر وقد دل سيفه وقال يا رسول الله اخرج بنا إلى أشهر، أيسري أبا سفيان سبايانا ويأخذ غنمنا ونقاتل داخل المدينة؟ يا رسول الله لا تحرمني دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلن الجنة. فقرأ ابن إسحاق، صار صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم على المنبر، تبسم من هذه الحرارات والتوقدات والفتوحات. قال بما تدخل الجنة؟ قال بخصلتين. قال ما هما؟ قال أحب الله ورسوله ولا أفر يوم السحر. فيقول صلى الله عليه وسلم إلى أحد ويدير المعركة على رأس أبي سفيان. هكذا سلم صلى الله عليه وسلم راية الجهاد من على المنبر لعمرو بن العاص، وسلمها لكثير من المقاتلين، وقال على المنبر واخذ الرايه خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فالقرارات العسكريه كان يعلنها صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه، لم تكن لا تقتصر خطب الجمعه على الغسل من الجنابه فقط، ولا على التيمم، ولا على تحريك الاصبع، لا، خطب الجمعه لا اله الا الله والاماطه الاذى عن الطريق، للاقتصاد، للفن، للادب، للحياه، لعالم الغيب، لعالم الشهادة، هكذا أرادها عليه الصلاة والسلام. الشجاعة الإيمانية مثل ماذا؟ مثل خالد. تعرفون خالد ماذا كان يفعل؟ صلى الفجر للمسلمين في نيرموك، وكان جيشه أقل من 30,000 وجيش الروم ما يقارب 300,000، انظر الفارق 10 أضعاف. قال إني مصلي بكم الفجر، فإذا كبرت الأولى فاركبوا الخيول، يعني الخيالة كمنجوس، وإذا كفرت الثانية فيمنع العدو، وإذا كفرت الثالثة فابدأوا بسم الله. فكف أبو سليمان وبدأ في التكبيرة الثالثة وبدأ الهجوم الصاعد وكان هو في أول الحرب. هو قاض 100 معركة في الجاهلية والإسلام من حدث في معركة 90 معركة مرت محسنة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها وخالف في سبيل الله يشغلها وخالف في سبيل الله يحصيها ولا تتبعة إلا سمعت بها الله أكبر تدري في نواحيها ما نازل الفتح إلا خاف نازله ولا رمى الروم إلا طاش رامحها. يوم مات يقول أنا نام سعير الجبناء يقول الليلة ليل فرحة الجبناء من الشعوب لأنهم سوف يسمعون أن خالد الويف مات ومعنى ذلك أنهم سوف يعذبون العقود الكهربائية ويرقصون ليلهم في الفجر فأما نام سعير الجبناء هذا عيد وفرح فيهم وسرور ولكن أسرارهم طالب ألف خالد وصلاح ألف صلاح وطالب ألف طارق ويعيش مع الإنسان من المعتصف المتوكل على الله عز وجل. أتاه المنجمون يوم أراد أن يبنوا عمورية قالوا احذر برج الزنب الآن تستكمل فإذا أتى برج العقرب فاغذره وما ما دخل المعتصف في برج الزنب وبرج العقرب هم تتعامل عن نجوم هم تعرف لا إله إلا الله تعرف إن ينصركم الله فلا غالب لكم قال آمنت بالله وكفرت بكم والله لا أصون ما دخل وتحرك بتسعين ألف 90,000 كآسى تشترى نضج جلودهم قبل نضج الدين والعنب وما بك الله سميها فحرمها ولو رماتك غير الله لتشرك وذهب أتدرون ماذا ما هو برنامج الجيش المفتي محمد بن الحسن الشيباني إمام جعله في المنسوب مفتي الجيش والإمام والخطيب للجيش ثم تصلي الخمس الصلوات ثم تقرأ ثم لا حج من القرآن ثم تتحدث ثم تتصل بالله ووصل إلى المعركة ودمر عمورية وانتصر بإذن الله وقال له أبو سلمان يحييه أين الرواية أم أين الدراية كم صاغوه من زخرة فيها ومن كذب فحارج وأحاديث منمقة ليست بنفع إذا حدث ولا غرض فالنظر في شهب الأرماح لامعة بين الخليفتين لا تستحق الشهب النصر في الكتاب النصر في الاعتزاز بقدرة الواحد الأحد ويعيش ابن المبارك عالم متحدث الراوي لكن ينفلت العالم الإمام في المنبر الإمام في المحراب إلى أسد في الجبهة وتصنيف الناس تصنيف الناس إلى تخصصات واردة لكن إذا ضرب تخصص على تخصص آخر وأعدم فليس بواحد من المبارك يخرج من الحرس كان عندكم هنا مفتي ولا به الفضيل الخيام قال تخرج من الحرس وتقاتل وتصرف الصلاة الواحدة التي بمئة ألف صلاة وكان ابن المبارك أكبر فقال نعم أخرج بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيت نفسي بما ليست له ثمن إني وذلك الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله مستدر ويقاتل في المعركة ويقتل نبعة في يوم واحد فيكتب له الفضيل يلومه ويقول تركتنا وتركت الحرم والدروس فيكتب له يا عابد الحرمين لو أصبتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يحرق خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب أو كان يتعب خيله في باطنه وخيولنا يوم الصبيحة تتعب هذه مصداقية الشجاعة الإيمانية التي ولدها المسلمون من معلمهم الكبير عليه الصلاة والسلام شيخ البخاري إذا قال حدثنا أبو إسحاق فهو السورماري السورماري هذا تدرون كم قتل 1000 مباردة وما قتله التشتيش أرجم له الذهبي حتى غضب أحد الناس على البخاري يقول البخاري أشجع من عرفنا في الإسلام أبو إسحاق السورماح قال رجل لا ليس مثل هذا فغضب البخاري قال أشجع الناس في الإسلام والجاهلية هذا شيخ هذا المحدث قتل 1000 مباردة بدون سيف كان عنده مقدار من الحديث ما أدري كم وزن ورطب ذكره الذهبي وكان قوي المشي وكان يأخذه في ثيابه فإذا خرج الفارس يبارز هذا أبو إسحاق فرض أبو إسحاق أمامه ثم يلتفت له فجأة فيضربه على رأسه فإذا رفعه في الأرض ودماغه في الأرض هذه أمة الحديث وعودوا إلى ترجمته وهو من أشجع الناس على الإطلاق وقد حياه الخلفاء في عهده لأنه كان محدث يعرف حدثنا ورواه القرآن ويعرف الجرح والتعديل، لكن إذا حضر المعركة عرف الجرح والتعديل من نوع آخر. الخامس الدعاء، الاتصال بالواحد الأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح يسهر الليل نامت الأعين إلا مبلة تدرك الدمع سبع مرات حتى سقط ضرب من على جنبيه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناسبتك لربك، يعني يخفي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف في الله ويعرف، ويعرف صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس من الله الملحين، والله يحب الملحاح ويحب سبحانه وتعالى من يشهد كثيرا له سبحانه. الله يغضب حين تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضبه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نصرك طيلة الليل، اللهم نصرك الذي وعدتك، اللهم ان تولت هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الارض، فنصره الله. ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قبل الاستجابة الاستغاثة. وسمعت خطيبا في شريف ويتكلم عن فتح هو احسن، لكن بعض العبارات لا بد ان تنطق بضابط الشريعه، لان البياض اذا زاد اكبر. والكلمات هذه مثل الورده تشم ولا تعك. سمعت يقول: قال قد صدر صلى الله عليه وسلم في ساعه الصفر في المعركه خصالا مباشرا بالله عز وجل فوق العرش، وقال عاوزين الف من الكمنجون. قال فنزل جبريل يقود الف مقاتل، ونزل بهم في الحال، وجبريل هو قائد الفرقه 38 المتخصصه في النفس والعباده. ونقول: لا، لا بد ان تضبط عبارات التراث في الشريعه. نعم، نزل جبريل استجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا للاصمعي: ما هو اشرف بيت كان في الارض؟ اشرف بيت في الشعر سالته، والاصمعي راوي قال: اشرف بيت هو الحسان يوم بدر، وبيوم بدر اذ يصيب وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هذا اشرف بيت. اي والله، من هو تحت اللواء جبريل؟ نزل تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. واهل العلم من اهل السنه يقولون: كانت الملائكه وكان الصحابه تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجماع. يعني القوات المشتركه جميعا كانت تحت رايه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعلوم عند اهل السنه ان الملائكه كانت تتلقى اخبارها واوامرها ونواهيها في المعركه والاقدام من العريش من قياده الرسول عليه الصلاه والسلام. فاشرف بيت قاله حسان وقالته العرب، وفي يوم بدر اذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. يقول: عندكم مثلنا؟ عندكم مثل جبريل ومحمد تحت الألوية؟ أما لواءنا فمفتوح، كان أسود يعلن حالة الخطر، وكان تحته الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل. والرسول صلى الله عليه وسلم أشرف بلا شك عندنا من جبريل عليه السلام. والذهبي كان حول استطراد بسيط. الحسن موسى بن الرضا، علي بن موسى بن الرضا كان ولي العهد المأمون من أهل البيت من بني هاشم. مدح الحسن بن علي جميع الخلفاء وترك هذا الامير، فغضب الامير قال: ما تمدحني؟ فاعتذر اليه وقال فيه قصيده يحييه، ويذكر جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لان جبريل جدهم عليه الصلاه والسلام بامه رضي الله عنه جميعا. فقال: قيل لي: انت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديه، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الذنب في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه. قلت: كيف احتجت لمدح امام كان جبريل صاحبة ابيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والحسن يقول في بيته: كان جبريل خادما لابيه وقد اخبر. قال الذهبي: لا، ليس بخادم ولكن صاحب. فالمقصود هنا الشجاعة التي أو الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل حتى في أوقات الخطر. وكان صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول قبل المعركة: اللهم مجر السحاب، ناصر الأحزاب، منذر الكتاب، اسمهم وصلنا عليه. وذكر الله عز وجل أولياء في المعركة فقال: فما كان قولهم، يعني لما انتقوا، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا فعل ذنوبهم باذن الله؟ فيا ايها الاخوه، نحن بحاجه الى الدعاء، وخاصه في المدن. وكيف المسلم يقول قبل المعركه في الشمال: مر وجهه في التراب وبكى ورفع طرفه وقال: يا حي يا قيوم. واخبروه ان محمد بن واسع يرفع سلاح ويدعو العالم المحدث قال والله لو رفع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق وانتصر باذن الله. فالله الله في الدعاء والذي اليه خاصه في هذه الليالي في السجود ان يحمي الله علينا عقيدتنا واسلامنا وان ينصرنا وان يجعل الدائره على اعدائنا. السادس التوكل على الله. امه تنطلق وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكل على الحج الذي لا يموت. وكان الأنبياء يقول أحدهم عليه توكل وإليه أريد. فالتوكل على الله أن تفوض الأمر إليه وأن تعتمد عليه وأن ترضى بنصره وأن تعرف أنه من سننه الكونية الأمرية القدرية والأمرية الشرعية أنه ينصر أولياءه وأن الظالم لا ينصر ولا يقف معه وأن الباغي يقف سبحانه وتعالى. هذه من السنن التي استفاضت في الكتاب والسنة. فالتوكل عليه أن تعلم أنك قد التجأت إليه. ألا إن حزب الله هم الغالبون. فمن يغلب حزب الله؟ توكلنا على الرحمن إن رأينا النصر المتوكلين. الله معنا والشيطان مع المجرمين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السابع الإعداد. يقول سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاثهم فأسقطهم. ثم تؤمن بالأسباب وتعلم أن المسبب سبحانه هو الذي يقدر وبيده الأمر والحكم وعنده كل شيء كن فيكون. أما ما تتخلى ولا تتواكل ولكنها تتوكل أعقلها وتوكل. ما رضي صلى الله عليه وسلم عليه جرعان كان ينفش الروح صلى الله عليه وسلم جنة جنوشا وكان يسابق كان خلق مدخل الحجر لتستعد للمعركة وكان يباري بين أصحابه ويناظر معه ويشجع صلى الله عليه وسلم ويركب الأوسمة ويدعو صلى الله عليه وسلم للشجعان وينفذ الغنيمة ينفذ من بردت القتال نفذ. وكان يقول صوت أبي طلحة خير من 100,000 من 100,000 في المعركة. وكان يدعو لخالد لأنه قبل بلاء حسن. ويقول علي بن أبي طالب ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي احدا بابيه وامه الا لسعد. يقول له يوم رشد ويعطيه الاكل كان صلى الله عليه وسلم يعطي سعد. سعد خالد بن ابي وقاص هذا سعد رهيب. سعد يكفيه فقط انه دمر امبراطوريه كسرى هو الذي لعب بها سحقها على التراب. سعد بن ابي وقاص والذي اعلن لا اله الا الله في المجاهد. كان يعطي صلى الله عليه وسلم الصيام ويقول ارمي سعد فداك ابي وامي ارمي سعد فداك ابي وامي. فاعداد الامه اعدادا عقديا وعسكريا هو المطلوب وهو الواجب وهو المفروض لتكون امه مرغوبه الجانب. والامم والشعوب لا تعلن او لا تهادف الا القوي ولا تحترم الا القوي لان في عصر التكتل وعصر القوه لا يؤمن الا بالصوت والسيف والحديد والنار. كان رجل يدخل الحرم المكي يطوف في عهد القرن الثاني وكانت عنده امرأة جميلة فكان ينظر لها أحد الفستان قال لا تنظر مرة قال انظر وماذا قد نظر قال انتظر قليلا. فذهب إلى جرابي عذاب وأخرج السيف مسلته وقال إن كنت شجاعا فغض طرفه. فقال هذا الرجل تعد الخلاف على من لا خلاف له وتتقي مرتضى المستحسن الظاهر. وهذه قاعده معروفه تعد الثياب على من لا خلاف له وتتقي مرتضى المستحسن الظاهر. الامم والشعوب لماذا تحترم بعضها للقوه والا فالدول استقرار السويعه في دقائق وفي ثواني لسبب ما عندها قوه ما عندها مناخ. لأن العالم الآن ولو عندهم هيئة أمم وعندهم مجلس أمن لكن عالم ظالم. من البند الثالث في مجلس الأمن يقول إذا اعتدت دولة من الدول الخمس التي تملك حقا نقض الفيتو على دولة فلا يحق للدول أن تتدخل. والآن روسيا حدثت لما اعتدت على أفغانستان سمعتم أنه تدخل دولة لا، لأن ميثاق الأمم المقارب هكذا. ثم يقول الرابع، بند الرابع، وإذا اعتدت دولة تجانبها دولة من الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض، فلا يحق لدولة أن تتدخل ضد هذه الدولة ولو كانت صغيرة. إسرائيل الآن لما أخذت فلسطين، هل وقف الآن في الدول الكبرى أحد؟ لا، هذا ظلم. فعلى المسلمين الآن أن يعرفوا أن العالم هذا ما يجيب إلا بالقوة ولا يحترق إلا القوي. يقول زهير بن أبي سلمى: ولو أننا نخالف في بعض في بيت في دلالته لكن نوافقه. يقول: ومن لا يدل عن حوضه في السلاح يحدث، ومن لا يظلم الناس يظلم. فأما الشطر الثاني فنكفر به، وأما الشطر الأول فنؤمن به. ومن لا يدل عن حوضه في السلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. الثامن التوبة النصوح، أن نعود إلى الله وأن نعرف أن أكبر ما يهدمنا في المعركة الذنوب والخطايا. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لسعد: يا سعد بن مالك، يعني ابن أبي وقاص، يا سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب أقربه إلى الله. الله الله الله يا سعد في المعركة. يقول: اتك المعاصي في المعركة. وأخبره أنهم لم ينهزموا إلا بالمعاصي. أمة إذا أخطأت في عالم الجهاد وعالم القتال والمعركة فبسبب معاصيها وجرائمها وفواحشها وتقصيرها مع ربها: يا عبادي إنكم تذنبون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب عفوا فلا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب من بدنينا. كم نطلب الله من كل يحل بنا، فإن تولت بلايانا للدينار ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو بأمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحاكم الله. التاسع تسخير وسائل الإعلام خدمة الدين، بمعنى نريد أن نرى الصحيفة وهي تحدثنا عن عمر وخالد من الفتاحية الصباحية، تشرح صدورنا في الصباح وهي تكلمنا عن أبي حفص وعن سيف الله بن سلول خالد بن الوليد، عن أبي بكر، عن علي. نريد أن تحدثنا بمقطوعات من كتب شيخ الإسلام بن تيمية حياء. ما نريد أن تميتنا، ما نريد أن تطمس النور في قلوبنا، ما نريد أن تضيع أفكارنا، ما نريد السقوط. نريد حياة تمد مددها من لا إله إلا الله. نريد صحيفة في الصباح إذا قرأها الدين أشرقت أنوارهم وأساريرهم وانهزت قلوبهم وعادت الحياة إلى ضمائرها. هذا هو التراث الاقتصادي. وشاشة تعرض لك التوحيد، تعرض لك على جنباتها وعلى فتماتها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تعرف إن ينصرهم الله فلا غالب لكم. تعرف يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مع تراجع محمد عليه الصلاة والسلام، مع سيرته في الجهاد، مع أيامه القارعة. هذا هو المقصود. إذا أريد للأمة أن تحيا حياة جادة هادفة قوية وأن تبقى منتصرة رأسها في السماء. العاشر إصلاح المناهج الدراسية، ألا يربى الدين فقط على الأمور العلمية أو الثقافية المجردة بدون رابطة من الحقيقة. نعم نعرف أن الطلاب يعرفون خبز وصاط وخاط وزرع وأكل وشرب، لكن الأمة تربى من أول يوم على قل هو الله أحد. وقد قلت في مناسبة بدت الثانية الابتدائي بدت طه والطبلة كانني طه طبلة يضرب عليها. نريد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وإلا فالنصوص كبيرة والمقطوعات كبيرة، لكن لب الشريعة يرد عليه الشباب وسير السلف الصالح وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وأيامنا وعظماؤنا حتى يخرج الطالب من الابتدائية وهو يحمل روح الجهاد ويتمنى الشهادة في سبيل الله. ما يغمى على الشباب أنا ذكرت الفارق أيام أنا في مسجد عاملات العشاء سمعنا فرقة عجل سيارة في الشارع في هذه الفئة، فكانت الناس يقول كم من هذه الفئة؟ قلنا لا، بقي ما يقال 15 ساعة عن 15 يناير، فعليكم السكينة السكينة. وكان حديثنا من المغرب كله في الشجاعة، لكن ما نفعل. نعم، المناهج، إصلاح المناهج الدراسية، مناهج تستمد قدرتها من الكتاب والسنة. وقد أكثر في جوانب الأمة ليست بحاجة لا حقيقة، جوانب أصل فيها تفصيل عديمة، حتى من يجد الجغرافيا يجد التفصيل في مدن وفي صادرات وواردات والتضاريس والمناخ، حتى لو درست مثلا الأسباني بقيت في 16 صفحة وهو يكلمك عن هذا البلد، وهذا مفيد لكنه على حساب ما هو أهم منه، يكلمك عن العاصفة والصادرات والواردات والكاكاو والأناناس ودرجات الحرارة والصيدليات المناوسة. فإذا أذكر الطالب بهذه المعلومات على حساب قال الله وقال رسوله على الصلاة والسلام والتفسير والحديث والفقه، أصبح الطالب غير مستطيع بأن يجمع بين الأمرين. يقول ابن تيمية: إن الذي فإذا شكى من جسمه مرضان ورضين مختلفين داوى الأخطر. إن الذي إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. إنسان مصاب بسرطان وزكام، فأتوا بي المستشفى، قال الأطباء قبل أن يعالج السرطان لابد أن يعالجه من الزكام، سواء الزكام هو سوف يموت، فتجعله يموت يحيى مسموما ولا يموت وهو مشافى من الزكام، لأن مرضه ذاك هو الأخطر، مرض انهيار محتفل أو عدم الصلة بالله عز وجل. الحاجة عشرة إقامة القسط وتوخي العدل، وتلك بيوتهم خاوية في مخاوية فيما ظلموا. وقال ابن تيمية في الفتاوى المجدد الثاني: إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله عز وجل يهزم الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. وهذا أمر معلوم، فالظلم منذر من الإسلام والتفخر والتدهور، فمن أراد أن أخر فعليه بالعدل وعليه بإقامة القسط والميزان الذي أنزله الله عز وجل على الناس. الثاني عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يتكرر كثيرا وهو واجبكم أنتم. نظر الله امرأ سمع مني مقالة أوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سال. ثم يميزها بين الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أخرجت للناس، انظر التعبير، كان الناس موجودين لكن خرجت عليهم هذه الأمة، خرجت من الصحراء تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. قال عمر في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يتم أول الآية حتى يتم آخرها. اي والله، لا تكون خير أمة حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، حتى تتصل بالله مباشرة، حتى تعتمد على ألا تقر المنكر ولا الفاحشة ولا الجريمة، لكن بشرط أن تعرف صلاحية النهي عن المنكر والفاحشة والجريمة، كما يقول ابن تيمية في كتاب الجهاد: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. هذه الحكمة التي ذكرها سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. فإن بعض الناس قد ينهى عن منكر فيأتي بمنكر أعظم منه، ويريد أن يأمر بالمعروف فيأتي بمنكر بدل المعروف، ويفوت من المصالح بسبب أسلوبه أو بسبب عرضه ما لا يدركه بهذا العرض. والله يقول في رسوله عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما عوامل الهزيمة فمنها عدم الثقة بوحد الله الواحد الأحد، النفاق الذي جعل بعض الناس ما يتصلون بالله، وسمعنا بعضهم يقول: القوة الفلانية لا يغلبها أحد. فنقول: نحن أمة مسلمة تتصل بالله. قال: ولو ولو ولو ولو. المنافقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وينزل الخندق وعلى بطنه حجر ربطه صلى الله عليه وسلم على بطنه، فضرب صلى الله عليه وسلم الفدية التي عرضت للصحابة، وأخذ حديث البخاري، فلمع لمح لما ضرب صلى الله عليه وسلم بهذا المعول، ضرب فيه بالصخرة لمع كالكارث، فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو جائع في وقت بلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. اجتمعت قوات هائلة، المشركون واليهود والمنافقون في حلف كافر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فضرب فلمع الفارس فقال أريد قصور كسرى وسوف يفتحها الله عليه. فضحك المنافقون وتغامدوا وقالوا عجيب، أريد قصور كسرى ونحن الواحد منا ما يعمل يقول من الخوف. فيقول سبحانه وتعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول ذلك ولكن إي والله لقد دخلت كتائبه مكثرة مخللة وفتحت قصور كسرى وقيصر وطوفت عبدها في العالم وصلت في قرطبة والحمراء وسبحت بحمد الله على نهر اللواط مصداقا لرسالته ولعهده ولميثاقه مع الله عليه مع الله تبارك وتعالى. أليس هذا هو الصحيح؟ أليس هو ذا الصفة؟ يجري شغال ذوق. فيقول لك أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موت فدمي لرعانا، فيتبسم تبسم الشجاع ثم صدر الزمن ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ويقول لسراقة وهو يلاحقه سوف تصور بصورا كثرة، فيتبسم سراقة هذا الطريق من أهل مكة ويخبرني بسوار أعظم إمبراطور في العالم. وبعد سنوات يصور بعهد عمر ويبكي صراخا ويقول صدق خليلي صدق خليلي صدق خليلي. هو الحق افتحوا الغابة عن انتم لا تبصرون الثقة بالله. يقول ابي ابن خلف وهو كافر مجرم كان جزء يعرف كرته الحر ويقول ابصر عليه محمد، فسمع صلى الله عليه وسلم فتبسم قال بل انا ابصره ان شاء الله. وفي واحد ياتي ويتسلل يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فيرسل عليه الصلاه والسلام خنجرا فيقع في لفته فيموت. فالامه فقدت مصداقيه الثقه، ما ربطت ليل نهار. لابد للامه على مدى 24 ساعه ان تخبر بالثقه بالله، بالاعتزاز به، بالاتصال به. ثانيا الاقرار بالكثره والقوه. بعض الامم تقتر بكثره جيوشها واعدادها. ويرهب العالم الان من اعداد احيانا تكون خياليه مجازف فيها اعداد الجيوش وينسون ان قوه الله لا تغلى. والصحابه قد مرت فيهم تجربه، كانوا في بدر 300 والكفار ما يقارب 1000 وانتصروا عليهم، ولكن في حنين كان الصحابه 12000. فنظر ابو بكر الى هدايه الرسول صلى الله عليه وسلم 12000 ليس عددا سهلا، بل في الحديث حسن لا يغلب 12000 من قلة. والمقصود ما يكون غلبهم بسبب القلة لكن يكون بسبب آخر. فيقول أبو بكر لن نغلب اليوم من قلة. فأراه الله وأرى الصحابة أنه ليس السر في الكثرة والقلة، السر في النصر ولا إله إلا الله. فلما بدأ الهجوم ذهب 12000 وفروا وما بقي إلا 6. فيقول سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقول أين كثرتكم؟ أين 12000؟ أنتم في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أنتم في بدر كنتم قليل العدد لكن كنتم صادقين في لا إله إلا الله والثقة في لا إله إلا الله وحمل لا إله إلا الله، ولكن أنتم في حنين 12000 ومع العلم وليتم. إذا ما تنفع الكثرة ولا تنفع القوة العادلة المنفصلة المنفصلة عن الاتصال بالله عز وجل لا تنفع أبدا. الآن الفرش كم كان عددهم؟ ما يقارب 280 حتى، وسأل ابن أبي وقاص فيه 28000 وكل 24000 سقط وتحكم استحكم جعلهم ثورات الخريف دمرهم تدميرا. الروم كم كانوا؟ 300000 وخالد بن الوليد معهم 30000 ألقاهم في النهر مثل الجرذان صدهم على وجوههم في النهر ودخل فيهم في مضيق وحاربوا في مضيق حتى سحبهم وانتصر لأن الله معه. الثالث من عوامل النصر الإرجاء، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. المرجفون أهل الشائعات، هذا الذي يدخلون في المجتمع ويبثون الرعب والخوف في قلوب الناس. شائعات دائما يأتوننا بشائعات، حدث كذا وسمعنا كذا، وهؤلاء قوم ليس لهم عمل في الدنيا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا نقل أنباء، ويسمون وكالة الكذب ووكالة يقولون ووكالة حدثني الثقة وليس عندهم ثقة ووكالة سمعت وأخبرني فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بئس مطية الرجل زعمه. بئس المطية زعم سمعت وزعم وإني أنصح من نقل الشائعة ومن تصديقها ومن الإذعان لها وهي مرض خطير انتشر في الأمة واشتشر وكسر حواجزها النفسية وعطل جهودها وأفسد كثيرا من قلوب الناس وجعلهم أمام شبح من الخيال يحسونه ليلا نهارا. فشائعات مغرضة مرة تنشر عن العلماء ومرة عن أهل الخير ومرة عن ولاة الأمر ومرة عن البلاد ومرة عن مصادر البلاد ومرة عن الاقتصاد، فأصبح الناس يصدقونها وأصبحت تنتشر فيهم انتشار النار في الهشيم. وموقفنا منها على ثلاثة أبواب: الأول أن يكون مصدرنا دائما التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثاني ألا نحدث بكل ما سمعنا. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا رأيت الرجل يحدث بكل شائعة ويحدث بكل خبر فهو كذوب وهو مفتن وهو دجال. هذا الذي ينقص كل كلمة ويحدث فيها سمعت، هل سواء تأكد أو لم يتأكد فهو كذوب، سوف يكذب مهما كان. الأمر الثالث: إذا سمعنا بشائعة أن نردها إلى أولي الأمر أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء نرد إليهم هذه الأخبار ونطلب آراءهم ونطلب فتواهم ونطلب مواقفهم، لأنه أكثر تجربة وأنور حروفا وأخلص مستفد وأكثر علم. فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا موقفنا من المردفين والإرجاف، وأكبر أكثر ما يزار الآن في الساحة إرجاف، ويموت بعض الناس بالإرجافات وأتانا الخوف. فقلت لقلبي: إن ذابك نسوة من الحمد، أفرح أكثر روح بعضك وأكثر هذه حواجز وخيالات ما أنزل الله بها بسلطان. الرابع التخذيل في الناس المخذلون. يقول سبحانه وتعالى عن المخذلين: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. التخذيل كان يقول: ما أكثر جيش العدو، سمعنا أن دبابات كذا وكذا، سمعنا أن عنده مزدوج يطلقه من مدينته فيقع في الحرم مباشرة. وبعض ما وصف لنا بعض الصواريخ ما حدثت ولا صنعت في العالم، حتى سمعت أحد الشباب يحدث في مجموعة من الشباب قال عندهم أجهزة صار كراد يحملها اليد، يأتي الجندي فإذا رأى الدبابة أطلق عليه شعاع فقتل الدبابة. وهذا لم تصل إلى الآن، ولا توجد عند أي قوة لا أمريكا ولا روسيا أبدا. فإذا سمع الناس هذه يموتون، يقول ماذا يقسمون الدبابات بشعاع، فكيف نحن بشر؟ وهؤلاء دائما في صفوف المسلمين، حتى فكانوا في صفوف الرسول عليه الصلاة والسلام وفي صفوف أصحابه يتحددون بهذه الأخبار، والله أنذر منهم وحذر. فلو خرجوا فيكم، يعني ليسوا بفترة، هم يخذلون دائما. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل مقاتل إلى أحد، كان عبد الله بن أبي يحمل 300 فانخذل في وسط الطريق وليسه كفر، وقال لو أطاعونا ما قتلوا. يقول لأصحابه: عودوا وأنا تعرفني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ما نريد نبدأ الحدث ونريد نقاتل من المدينة ونريد نحن أن نعرف ما سبب هذا القتال. يا عدو الله، ما نعرف سبب هذا القتال؟ يا مجرم، ما تعرف أن بين لا إله إلا الله ولا إله والحياة ماتت؟ ما تعرف أن بين النور والظلام؟ ما تعرف أن بين التوحيد والإلحاد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مصلي، يعني يريد أرض صلى الله عليه وسلم أو وطن، يعني يريد بحيرة أو مستعمرة؟ لا، يريد أن تسلم الكرة الأرضية لله رب العالمين. فيقول: ما ندري برأي الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة كانوا يصدقونه، بل طائفتين اثنتين البني حارثة وبنو سلمة كادت أن تفشل. فقال جابر وهم بني سلمة: والله ما وجدت أن كدنا نفشل يوم أحد، لأن الله قال: والله وليهما. همت أن تفشل والله وليهما، اسمع التعبير محجل، فرده الله. بعد المعركة قتل بعض الصحابة، قال عبد الله بن أبي عليه: غضب الله وقد فعل، يا ليت ما طاعوني، نصح لا يخرجوني المعركة ولكن ما طاعوني فقتلوا. قال سبحانه: قل فادروا عنكم أنفسكم المؤذي إن كنتم صادقين. يقول: أنتم تموت من الحمار على فراشكم، ومات بعد شهرين ونفى في أكمال وسيلة تسد التراب أيه أسرف آلت من النظر الذي قتل في المعركة والذي استدعت روح إلى الله ويقول يا سعد إليك عني والذي نفسي بيده إني لا أجد روح الجنة في طول أحد أيه أسرف هو عبد الله بن عمرو الأنصاري الذي يقول الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم لابنه جابر بعدما قتل عبد الله يا جابر ابكي او لا تبكي والذي نفسي بيده ما زالت الملائكه تظل اباك في اجنحتي حتى رفعت والذي نفسي بيده يا جابر تتكلم الله اباك في احد من الترجمات فقال تمن قال اتمنى ان تعينني للدنيا فاكثر في كذلك قال اني كتبت على نفسي انهم لا يكذبون على شيء فتمن قال اتمنى ان ترضى عني فاني قد رضيت عنك قال فاني قد احللت عليك رضواني لا اسخط عليك ابدا التخبيل في الصفوف ووجد في كل مكان حتى في افغانستان وجد ان بعض الناس الذين يذهبون هناك فقط لحد المجاهدين بل اخبرنا بعض القادم يقول اتانا اناس هنا وقال نرى انكم اخطاتم في فتاه في هذه الدوله عظمى وكان احدهم يهز بعض القاده في ثيابه وقال انت تغلب النابال في ثيابك هذه لكن لما نبذوا غلبوها باذن الله والامر الخامس من عوامل الهزيمه الترف والتوخر أن تنصرف الأمة عن أمور الجهاد وعن أمور التقشف والفذاذة الإيمانية والرجولة إلى أمور الترهل والاستخلاف والتكاسل والإحباط المعنوي والترف وهذا عاشته أمم وولد لماذا اجتاح استثار العالم الإسلامي؟ لم يكن عند العالم الإسلامي دروس في الجهاد لم يكن هناك أمة تستعد أن تجاهد كانت الجوار اجتماع في بغداد وأنا أعرف مقطوعات ما أذكرها هنا عن ولادة حمدونة وفلانة وفلانة جواري كنا يكتبنا الأبيات على كتبهن ويسلنا للسوق أبيات غزل في بغداد فسلط الله عليه تنكيز خان مثل الحمار ما يعرف لا إله إلا الله أتى من سيبيريا كريم بالأسود فدخل بألف ألف مقاتل واستحى العالم الإسلامي وأتى بالموسيقى الحالبة والبلوت والكيرم والباصرة فدمرها مع أصحابها بنهر دجلة ولما بقيت واجه الجهاد عند ابن تيمية في الشام وقف على المنبر يعلن حالة الجهاد ويأخذ الكوب من الماء ويشربه في 17 من رمضان ويقول أبصروا أيها الناس فينكم في الجهاد فيقولوا كيف نظر في التفاق قال والله لننصرن عليه فيقول السلطان أمامه ويسجد السلطان قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وينتصروا في شبحة ويكسروا رؤوس التفاق وتركز على إله إلا الله نعم أندلسي ومر معنا هذا قالت له أمه كانت عاقلة كانت فيها من الصرامة على منهج زوجها ولكن ابنها كان خائبا في حياته كان مترفقا بها كان يصبح الصباح ما يسمى بالصفرة ينام إلى الضحى لا يدبر أموره حتى اجتاحوا بنتها شفيف فقالت له وهو يبكي مسمعسورة ابكي مثل النساء مثل تولى لن تحافظ عليه مثل الرجال ومحافظة لا إله إلا الله أن تربى الأمة تربية انتهازية عصامية وأن تكون دائما أحبة للخطر وأن تكون دائما قوية فوالله لا يقتل منها أحد عدو مهما كان وانظر الآن على خالق الشعوب التي تملك قوة كيف تقدر وتحترم لأن نحن في شريعة الله أمة خاصة أمة ما تؤمن إلا بالقوة كما ترى سادسا اشتغال الأمة بالتوافق بالتوافق في حياتها يعني تجد المنشورات والدوريات تكثر عن الهوايات شبابنا ابناء لا اله الا الله احفاد ابي بكر عمر بالصور هوايات المراسله وقد تكرر هذا كثير كيف المراسله يعني ماذا يريد الشاب ان يكون مراسلا في الحياه يراسل من ومن يراسله ومهمته مراسله في الحياه اهو سواء والطفل الذي يعيش في باريس او في موسكو او في واشنطن هذا الطفل يعيش في بلاد الله في بلاد الاسلام له رساله اخرى مراسلته ان يرسل لا اله الا الله في الارض مراسلته ما ارسلناك الا رحمه للعالمين مراسلته ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته رسالتنا قل هو الله واحد وهوايه ثانيه وجمع الطوابع حل هذه المساله حل شبابنا في البداية والمتوسط والثانوية أكثرهم الآن في الأناقة مجلة الأناقة انظر إليها ومجلة الفيل 16 شاب في السطرين يقول هواية جمع الطوابع هذه ما لها حل أبدا كيف يجمع الطوابع وهل عنده وقت يجمع الطوابع وما هي الفائدة من جمع الطوابع وألعاب التسلية. يقول ما هي اللعبة التي تناسبها؟ ويترك صورة اللعبة حتى أصبح بعض الأطفال يلعبون يبقى في اللعبات وفي السيكلات وفي الطائرات هذه لعب الأطفال وفي السيارات والساعات حتى يبلغ العاشرة. وابن عباس في العاشرة يفتي أمه. ابن عباس في العاشرة الثامنة من عمره دخل على ميمونة بنت الحارث الصحيحين وحفظ لنا حديث اللهم لك الحمد حفظهم رسول الله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد الحديث كان يدخل مع عمر رضي الله عنه في مجلس الشورى الندوة العالمية ويحضر وهو شاب فين 17 سنة بعضهم الآن ما يجيب أن يأخذ قرضه من السوق وما يمكن أن يلغي بيعه وشراءه. محمد بن قاسم قاض معركة طنت عن السد والهند وعمره 17 سنة وانتظر إن السماحة والريادة والندى لمحمد بن قاسم ابن محمد قاد الجيوش ب17 حجة يضرب ذلك سددا من مولده. ومسابقات الضياع ومن هذه الاشتغال بالتوافق مسابقات الضياع. انظر الان البعض المجلات اهلا وسهلا كل المسابقات فيها لا تصدق لا بالكتاب ولا بالسنه ولا بالادب الاسلامي ولا بالتاريخ الاسلامي. يقول الارقام العموديه اذا جعلتها افقيه خرج لك دوله عربيه عاصمتها كذا وتبقى تحوص وتدور ساعة ونصف عن أن تركب هذا الاسم. اسألوا في حديث، اسألوا في آية، اسألوا في ترجمة الصحابي، اسألوا في معلومة تنفعه. هذه مسابقات الضياع إلهاء الأمة حتى تسقط في الهاوية. السابع ضعف الهوية الإيمانية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تفعلون. هويتك مؤمن، جنسيتك مؤمن، والإسلام الإسلام يحيي من يحمل لا إله إلا الله من أي جنس، ولكنه لا يعترف بمن يكفر بلا إله إلا الله ولو كان من بني مقصور. أبو طالب تعرفون لما لم يسلم بلا إله إلا الله أين مصيره؟ وأبو جهل من بني مقصور عارض لا إله إلا الله كم بالنار. فالهوية الإيمانية أن نتحد أمة واحدة أمة إسلامية. أخي المسلم في أي مكان دمي مع دمي. دمي مع دمي وهويتي مع هويتي ويدي بيده ان يختلف ماء اللصان فما هنا حتى تحضر من غمام واحد او يختلف نسب يؤلف بيننا دين اقمناه مقام الوالد الذي جرى سهيل الروم من روم من الروم وسلمان بن فارس وبلال بن الحبش وابي بكر بن قريش جمعهم تحت لا اله الا الله واعتصموا بحبل الله جميعا انما المؤمنون اخوه والف بين قلوبهم. ومنها وهو الثامن الإكرام بالمباحات المغية أمة إمارات وخلع وأمة سكك ومفروشات. الآن الإعلانات التي في الشوارع كلنا إما عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو مشموس. إعلان العطورات يأخذ 3 صفحات من الصحف اليومية وغير إعلانات السمنت وغير إعلان من ضاع له حفيظة نفوس ومن سقط عليه قطة فماتت وهذه الإعلانات. فالإعلانات هذه المفروضة حتى أصبحت الكمبيوتر تمنع لمعا تأخذ البصر يكاد بصرها يذهب بالأبصار كلها إما في مطعوم أو مطعوش أو ملبوس. دخل أحد الدعاة في ألمانيا في مدينة ميونخ فوجد إعلانا هناك يقول عن 3 كفرات وكهان إعلان للكفرات عجلات سيارات. فاستأجر لوحة في جانبه وكان فقيرا لأول مرة يدخل وقال وأنت لا تعرف الإسلام إن كنت تريد تعرف الإسلام اتصل بتليفون كذا وكذا ونزل في المدينة داعية مشهور هذا ونزل وبعد سنة أسلم على يديه من الألمان 250 ألف. نعم فأين الدعايات عن الإسلام؟ أين الدعايات عن الشريط الإسلامي؟ عن الكتاب الإسلامي؟ أمة تؤمن بالإعلانات وأمة تعيش العمارات وكأن المستقبلية عند كثير من الشباب يتخرج من الجامعة أن يتزوج وأن يشتري سيارة وأن يبني فيلا ويحصل على وظيفة فإذا حصل على ذلك كأنه خاض بدر وأحد وحطين وعين جارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند رب الصحابة على هذا يقول نريد الدنيا قال الجنة. هل قال لأحد من الصحابة سوف أوليك منصب وتسلم؟ قال له الأنصار ماذا لنا يا رسول الله إذا نصرنا؟ قال الجميع ما عنده شيء عنده خبز الشعير عنده بيوت من طين عنده صلى الله عليه وسلم جراحات في سبيل الله ونصف الرؤوس فإن أردت فجأة. ولذلك أكثر الصحابة الذين قدموا أكثر التضحيات لم يظهروا بشيء من الحدائق في الدنيا ولا في مقروشات الدنيا وذهبوا إلى الله. وأتى الوليد بن يزيد في القرن الأول، وأتى يزيد ابن الوليد، وأتى فلان وفلان وأخذ المقروشات والمطعومات واتخذوا قصور، فجعل هواية الناس وصبوا اهتمامات الناس إلى الدنيا وصرفوا عن منهج الله. هو أعظم ما يعطلهم عن التفكير إلى الله عز وجل الحمارات، السيارات، حتى أن بعض الشباب حريص على أن يأخذ مع كل وارد وكل مدير سيارة جديدة. وتجد حديث كريم مجموعة من الشباب يتحدثون في السيارة مدير، وميزة الألباني الياباني على الأمريكي كذا والفرنسي على الألماني كذا، هذه أمة، هذا الجيل سوف يكون مستقبلا. ماذا كان يتحدث في الرواحة عن وسعد بن معاذ وابن عباس وابي بن كعب في الآيات في نسخ الدين في رفع لا إله إلا الله. التاسع، اهتمام الأمة بإصرار المسائل على حساب كبارها. مررنا بفترة وشغل كثير من الشباب الشاغل تحريف الأشياء، أمة استهلكت 3 ساعات كل ليلة في تحريف الأشياء. والله لقد وجدت شابا منتعشا كثير من انه راني ما جلست في الاستراحه، فقال بحب لابد يكون قدوه. كيف ما تجلس في الاستراحه؟ قلت الامر على القصر، راني قلت خلاف والمخالف يعذر من خالفه، وانا ارى انه يجلس احيانا ويسترك احيانا. فانا لا اقول نترك هذه المسائل ولا نترك السواك ولا نترك جلسه الاستراحه ولا تحريك الرسول، لكن نعطيها الحكم الذي اعطاها الرسول على الاستراحه. لماذا ما نتحدث في قضايا الولاء والبراء، التوكل، التوحيد، تصليح مسار الناس، اصلاح الفرد والمجتمع، حقوق الجار، حق المرأة ومكانة المرأة، نشر الدين في الأقطاع في البلاد والأقطاع والدفاع، الاهتمام بثقافه العقلية الموجهة من الكتاب والسنة، ثم نعطي هذه المسائل دورها. أما تعيش منزويا في جلسة الاستراحة حياة كلها وفي تحريك الأسبوع كل أيامك، ما هو المقصد أجل؟ ماذا تستجد الأمة؟ ونعرف أن الكثير ما يركز إلا على كتاب عبادة، حتى كان السلم هذا باب الدعاء والحدود والجنايات كانوا محلوف من الشريعة. الآن لم يسأل شيء تعرف الرسول، اسألوا في باب السلام، اسألوا في بيع البيع، اسألوا في التورط، اسألوا في الربا، ما يعرف. والشريعة متكاملة، فهذا ليس بإسراء، وإنما ذكرت لكم الضابط في هذا. وكثير الأمة ذهبت حتى أني سمعت من بعض الناس يقول الدعاء ما يكون إلا اللحى وتفسير السير بعد الأذان إن شاء الله. أيها الإخوة، ومن عوامل الهزيمة عدم ربط الأمة بعلمائها. من خصائص الإسلام أنه يربط الدين بعلمائه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما في القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن خصائص الإسلام أنه لا تخرج حال الأمة حتى يتولى الريادة والصدارة فيها ورثة محمد عليه الصلاة والسلام بشريعته ومنهجه. والأمة تصدرت من جانبين، التفسير الأول من جانب الجيل أن يتخلى في بعض فتراته أو أحيانا من حياته عن الثقة بأهل العلم، وأهل العلم ليسوا بمعصومين، قد يخطئون وقد يجرون على خطائهم، هذا إذا قصد الاجتهاد والحفظ. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صحيح، إذا اجتهد الحافظ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فيظن بعض الناس أن العالم لا بد أن يكون معصوما ولا يخطئ أبدا ولا يهلك ولا ينسى ولا يجهل، هذا خطأ. إنه قد يتأول، وأدلكم على كتاب رفع الملام عن أئمة الإعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثاني، قد يكون تفسير من بعض أهل العلم ومن بعض الدعاء أن لا ينزل إلى الشباب. وميزة علماء الإسلام أنهم علماء عامة، كما يقول محمد أحمد الراشد في المنطلق وصدر رفع الله منزلته. يقول من ميزة العلماء في الإسلام أنهم علماء عامة، تبحث عن الإمام أحمد تجده في السكة، في الشارع، تجده في المسجد، تجده في السوق، يخالط الناس. أما علماء الغرب والشرق للأمم الأخرى فهم علماء مكيفات يبردون الأمة من تحت المكيف ولا يتصل بهم بواسطة مذكرات ومعلقات أو اتصال. أما علماء الأمة فمع الدين مع الشباب يذهب معهم ويأتي. وما عرف علماء الإسلام إلا أن أحدهم أحيانا قد يأكل مع تلاميذه ويتغذى مع تلاميذه وينام مع تلاميذه وبيته مفتوح للخارج والداخل ليعيش هموم الأمة وهموم الجيل ومسائله. وهذا نفع عليه كثيرا أن هذه الميزة التي أكتبت الإمام أحمد مكانة في أهل السنة تسمى عالم الحامل. بينما علماء مبتدع علماء خاص احمد بن ابي دواد احمد بن حنبله واحمدنا احمد بن حنبل لشتان ما بين يزيدين حنبل يزيد بن عمرو والاغر بن حاتم ولا يحدث استمتام اني هجوته ولكنني فضلت على المكارم. فاحمد بن ابي دواد مع السلطان اقصد ما يخرج الى الناس ولا يعذر لاحد ولا يكتسب لاحد. اما احمد بن حنبل فتاخذه الجاريه بيده الى السوق والطفل يكلمه ويكلم يحمل الحطب. حمل مرة حظا في السوق فأتى فتح بن خاقان الوزير وقال أنا أحمل عنك أبا عبد الله. قال نحن قوم مساكين دولة الله صبحنا. فهذا الذي يحمل الحظ حمل الأمة في فتنة الفوز خلق القرآن. تدرون كم شيء 800,000 شيء على جنازته 800,000 حتى أعلنت حالة الطوارئ في بغداد وخرج جيش الخلافة يحبس الطرق ومنافذ الطرق معهم الحصن في أيديهم ومعهم المسارك يضبطون حركة الناس. دخل الناس يتوضعون للجنازة من الضحى وردهم من الوضوء إلى صلاة العصر. وابن تيمية عالم عاقل تدري ما هو برنامجه اليومي؟ يصلي الفجر في المسجد يبقى الى طلوع الشمس يدرس الى الضحى ينزل الى السوق يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يدخل على البقاليق على اهل الحوانيت. يوم الخميس يزور ابن تيمية اهل الماركسان وهم المجانين ويسلم عليهم ويدعو الله لهم الاتي ويقرا عليهم القران ثم يزور المستشفى ثم يزور المقبره. هذا العالم كم شيء جنازته مليون ونصف شيع جنازته من النساء 60,000 وكادت تختلط السلطة تلك الوقت وسط السلطان كان للسيد وخرج نائب السلطنة ومن أراد منكم أن يقرأ فليقرأ بالكثير ويقرأ ما كتب عن السيد من كتاب الحسن نروي عن جنازتها رهيبة وعن استقلاليته وعن حياته رضي الله عنه وأرضاه. فمقصودي بهذا أن الأمة بحاجة إلى دعاء يعيشون معه يعيشون مع البائع مع التاجر مع المهندس مع الفلاح في كل مكان تجد الداعية يتنقل بينهم والعالم ولا بد أن يكون هذا الجسر الممدود بين العلماء والجيل. ويوم ينقطع هذا الجيل سوف تسقط الأمة على أم رأسها كهاوية. الحادي عشر من عوامل الهزيمة التنازل والاختلاف. وطالما عاشت الأمة فترة الرجول فترة أن تتلاكم على وجوهها فيما بينها هذا يرد على هذا وهذا يخطي هذا. والرجول لها نفع وفائدة متى تكون مصلحته أعظم. لكن مسألة خلافية تتعرض لطلبة علم العلماء وفيها سعة والنص محتمل ورأيت كتبا وهي موجودة في الساحة ردود على مسائل الدليل لي ولك قد يكون مشتركة وقد يكون في راجح ومرجوح وقد لا يعرف الله عز وجل من أخطأ في هذه المسألة لأنه متأول ولا يعرف الردود التي تبين الحق وترد الخطأ. هذا واجب على الأمة كردود ابن تيمية وردود علماء الإسلام قديما وحديثا هذا واجب. لكن هذه الغارات وهذه النزحات وهذا الغضب وهذا التشنج في الردود وتجهيل بعض العلماء الفضلاء ونسيان الحسنات ليس من منهج اهل السنه في الردود وانما يحبط الامه. والله يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فالتنازع هذا فشل وهو اختلاف. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم اولئك لهم عذاب عظيم من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. ايها الاخوه صحيح لمصطفى الفتاوى ابن تيميه يقول الاجماع رحمه واسعه والاختلاف حجه. الاجماع حجه قاطعه والاختلاف رحمه واسعه يقصد الفرعيات التي اختلف فيها اهل العلم والتي كننها ونظرها في كتاب رفع الملام ائمه العلام. الثاني عشر من عوامل الهزيمة هو من أفضل العوامل النفاق في الأمة. في الأمة نفاق اعتقادي وفي الأمة نفاق عملي. في الأمة الإسلامية هذه في المليار هذا الذي أزينا به العالم وخوفنا به إسرائيل وزلزلنا به إسرائيل وإسرائيل مليونان ونحن مليار، هذا المليار فيه منافقون نفاقا اعتقاديا يكفرون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يستهزئون بمبادئه، يستهزئون بلا إله إلا الله، يستهزئون بالطواف والصلاة والحجر الأسود. هؤلاء يكمرون بالأمة كمون النار في الهشيم، وهم أخطر على الأمة من العدو الخارجي، لأنهم يكونون خطا داخليا ضاربا من الخلف ومن الوراء، وهم ينتظرون في وقت الغفوة ووقت الغفلة ينام بإحدى مقلتيه ويلتقي بأخرى المنايا فهو يفضل هاجحه. الذي يكون في المرقد الذي يقول الدنيا ما رأت النور منذ أن وضع الهاشمي عليها رداء، من هو الهاشمي ومن هو القائل؟ فإن عرف لديه، والهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أطلق النور وأوصل لا إله إلا هو العقل، والذي حرر الإنسان من ربك العبودية للإنسان يوصفه بهذا. هذا رفاق تعيش الأمة، ولا يزال الإنسان يسمع بين الفين والأخرى، من يشكك في المعتقد ومن يشكك في الرسالة. وأما الرفاق العملي حدث ولا حرج، الأمة فيها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخرق وإذا سمن قهر، وترجو النصر هذه الأمة والخلافة في الأرض. بل أصبح هذه مناهج عند بعض الناس يقيف عليه حياة ويسمون كذبة إبريل، فيكذب قطاع هائل من الموظفين وقطاع هائل من المسؤولين وقطاع هائل من الأساتذة من أجل هذا الكذب، وبعضهم يمدح كاذبا ليقول كذبة البيضاء، وليس إلا كلها سود فوجوهها، ما هناك كذب أبيض ولا أسود. الله أمر بالصدق وأمر بالنصف وأمر بالوفاء بالعهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حمل كذب وإذا أتمن خان وإذا وعد أخلف، وفي الحديث الآخر وإذا خاطب فجر وإذا عاهد غدر، فهي خمس خصال نعوذ بالله منها. هذه عوامل الهزيمة أو من عوامل الهزيمة يوم تكون في الأمة لا تستحق النصر، وتكون متخلفة وتكون متوعدة في جيش عرمرة يسحقها ويثنيها، لأنها ما أدت الأمانة ولا قامت بالاتصال به سبحانه وتعالى، ولا قامت بالخلافة التي أرادها الله لها في الأرض. أسأل الله أن ينصرنا وأن يعيدنا إليه وأن يثبت أقدامنا. أسأل الله من أراد بنسوء أن يشغله بنفسه وأن يجعل تدبيره وتدميره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إذا أردت بكم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة تدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.